وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، حياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان لقاء اليوم: ما يعلمهم إلا قليل. وظاهر لك أخي الكريم أن هذا العنوان مقتبس مجزوء من قول الله عز وجل في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قول ربنا عز وجل ما يعلمهم إلا قليل ما نافية، فالله جل وعلا ينفي العلم بمقدار عدد أصحاب الكهف إلا ثل من الله عز وجل عليهم بالعلم به. نحن نعلم يقينا أن قصة أصحاب الكهف قصة معروفة لدى أكثر المسلمين، لكن القرآن من عظمته يمكن أن يتدارس من طرائق عدة، وهذا الذي نقصده من هذا العنوان. ربنا عز وجل يقول ما يعلمهم إلا قليل. أولا، لفظ قليل في القرآن كثيرا ما يرد على وصف المدح وعلى طرائق الثناء. قال الله عز وجل في خبر داود والخصم الذين جاءوا إليه، قال الله ربنا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، إلى أن قال: إن هذا أخي له تسعة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب أي غلبني. فقال داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلفظ قليل هنا جاء على صيغة المدح والثناء، ومثل قول الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. ولهذا ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع رجلا يدعو: اللهم اجعلني في الأقلين، بناء على هذا الفهم القرآني. أصحاب الكهف فتية في زمن غابر، الله أعلم متى كان، وقد جاءت اليهود، قد أرشدت إلى اليهود قريشا أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية ضاعوا في أول الدهر، فسألوه فأجابهم بصدر الآيات من سورة الكهف. الذي وقع آنذاك أن ثلة مباركة مؤمنة رزقها الله التوحيد قابلت خصما جبارا وملكا غشوما ظالما لا يقر بتوحيد الله، ثم إن الله عز وجل أظهر أولئك الفتية حتى كرموا لما ظهروا بعد أكثر من 3 قرون. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال. هذا الملك الغاشم الظالم الذي في زمن أهل الكهف هذا فتنة متقدمة، لكنها فتنة محصورة، بمعنى أنها لا تضر إلا من حولها، لم تكن فتنة عامة. لكن الدجال فتنة عامة بمعنى كلمة عامة، ولذلك يسيح في الأرض وسمي المسيح من هذا الباب. فالدجال فتنة جليلة تكون آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. لما هؤلاء الفتية المباركين انتصروا بما وهبهم الله عز وجل إياه من نور الإيمان والتوحيد في قلوبهم، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. لما وفقوا لهؤلاء وخلد الله ذكرهم في القرآن، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، كان المسلم إذا قرأ أخبارهم زاده ذلك يقينا وإيمانا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم من الدجال. وجاء حديث آخر في أن يحفظ الإنسان من آخرها. فهذه المناسبة ما بين أن يتمكن الإنسان بعون الله من أن يقف، لو قدر أن يبقى إلى أن يظهر الدجال، و الخبر في قصة أصحاب الكهف عن أولئك الفتية. الذي نريد أن نصل إليه أيها المباركون، الإنسان يسعى لزاما إلى التخلص من الفتن ما أمكن، ومن أعظم الطرائق أن لا يصل إلى مواردها، وأن لا يمر على طرائقها. هذا مما يعصم الإنسان من الفتن. ثم إن الفتن تختلف، فتنة المال يسأل الله عز وجل أن يكفيه بحلاله عن حرامه وأن يغنيه بفضله عن من سواه. فتنة النساء يسأل الله عز وجل أن يحصن فرجه ويغض بصره وأن يرزقه وأن يغض بصره. فتنة الدجال يقرأ ويحفظ أوائل سورة الكهف. ولهذا يعلم أن ما يبتلى الإنسان به ثمة طرائق معدودة مختلفة للوصول إلى غاية تنجيك مما تبتلى به. قال ربنا عز وجل هنا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أهل التأويل والتفسير ينقلون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أنا من القليل الذين يعلمونهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم. كلنا يعلم منزلة ابن عباس في التفسير، لكن لفظ سبعة هنا، عدد سبعة، جاء في القرآن كثيرا. الله عز وجل ذكر التمتع في الحج وأوجب الهدي على من تمتع، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما من لم يجد الهدي فإن الله عز وجل يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فجاء العدد سبعة هنا في قضية فقهية، في قضية جبر هدي التمتع، لأن هدي التمتع واجب، وما يكون بدلا من الواجب يكون عشرة أيام، يكون عشرة أيام، في حين أن الفدية يكون البدل عنها صيام ستة أيام. وهذا لابد أن يفرق فيه الفقيه عندما يفتي الناس ما بين بدل الفدية وبدل الواجب. هذا عدد سبعة هنا. ذكر عدد سبعة كذلك في أظهر في أشد المظاهر بيانا، وهي خلق السماوات والأرض. سبعا شدادا، ربنا يقول سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ذكر هنا. ذكر كذلك في طعام بني آدم، فالله عز وجل يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها، أي في الأرض، حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، هذه خمس، وحدائق غلبة، هذه ست، لأن غلبا ليست نبتا جديدا إنما هي وصف لحدائق، وفاكهة، هذه السابعة. أما الأب فالأظهر من أقوال أهل العلم ما تأكله الدواب والأنعام، فأصبح خلق بني آدم، رزق بني آدم في سبع، كما قال الله عز وجل هنا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، من سورة عبسة. هذا لفظ سبع ورد هنا في السماوات، ورد في الأراضين، ورد في الإطعام، ورد في العوض في الحج. هنا قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. نلحظ أن رابعهم كلبهم من غير واو، سادسهم كلبهم من غير واو، ثم قال رجما بالغيب: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قالوا الواو هنا قرينة على أن العدد هذا هو الصواب. بعض أهل العلم، وهذا قال به حتى بعض المفسرين المتأخرين، يقولون إن العرب منتهى العدد عندهم سبعة، كما أن منتهى العدد عندنا عشرة، فإذا وصلوا إلى سبعة وأرادوا أن يضيفوا جاءوا بالواو. هذا قول لأهل التفسير، وقاله بعض أهل اللغة كابن خالوي. ويقولون إن من الأدلة على هذا أن الله عز وجل قال: وفتحت أبوابها، وأبواب الجنة ثمانية، ولم يقل الواو في ذكره لأبواب النار، لأن ربنا قال: حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها، ولم يقل فتحت أبوابها. وقالوا إن الله عز وجل قال: عسى ربه أن يبدله خيرا من كنا، عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله خيرا من كنا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات سبع وأبكارا. قالوا إن الله بعد السبع جاء بالواو، فهذا يدل عندهم، عند القائلين بهذا القول، على أن العدد ينتهي عند سبعة، وأن الإنسان إذا أراد أن يزيد على العدد يأتي بالواو. وهذا قول لا يمكن أن يصح، لأن ما ذكره في الأول من أدلة يمكن أن يجاب عنه، ثم يكفي أن يقال إن هذا القول منقوض بقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، هذه كم؟ سبعة. لو كان الأمر كما قالوا كان أتى بالواو، قال العزيز الجبار المتكبر، ولم يقل هو المتكبر. فلو كانت الواو السبعة هي منتهى العدد كما زعموا، وأنه يؤتى بالعدد ثمانية لا بد فيه من الواو، لك جاء في الآية ولم يأتي، فدل على نقض ما ذهبوا إليه. بقي حل الإشكال في الأدلة التي أتوا بها. ربنا عز وجل يقول في في قصة حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. كل ما مضى الخمسة التي مضت والستة التي مضت هذه كلها يمكن أن تجتمع: مسلمة قانتة صالحة صائمة عابدة، لا يمنع في شيء واحد. لكن ما يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون المرأة ثيبا وبكر في آن واحد، لا يمكن أن تكون المرأة ثيبا وبكرا في آن واحد. فجيء بالواو، هذه واو عطف، والعطف يقتضي المغايرة، والعطف يقتضي المغايرة، يعني الثيب غير البكر، فهي عاطفة الثيب، عاطفة البكرة على الثيب، وليست عاطفة كلمة أبكارا على ما سلف. أنت تقول جاء زيد وعمر، الواو تقتضي الاشتراك في الحكم كلاهما جاء، وتقتضي المغايرة في الذوات، ولذلك زيد غير عمرو، عمرو شخص وزيد شخص. لكن أحيانا تكون المغايرة في الصفات لا في الذوات، أحيانا تكون المغايرة في الذوات في الصفات لا في الذوات، والأصل أن المغايرة في الذوات. هذا من أجله قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نأتي لفوائد أخرى من هذا الخبر القرآني العظيم في قصة أصحاب الكهف. الله عز وجل يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور، يعني تميل، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك الذي يقع بأن الشمس تقرضهم وتتزاور عنهم، قال ربنا ذلك من آيات الله. لما قال ربنا جل ذكره ذلك من آيات الله، فقهنا أن هذا الأمر لم يكن لحال الكهف وحال بابه، وإنما شيء أراده الله عز وجل كرامة لهم أن تقع الشمس منهم بتلك الحال. إذا تبين هذا، وهذا قلناه في دروس عدة، لكن الذي نريد أن نضيفه الآن أن الشمس ترتبط دائما بالآيات، ترتبط بالآيات. يوشع بن نون عليه السلام حكم بني إسرائيل وساسهم بعد وفاة موسى، ودخل بهم عليه السلام الأرض المقدسة، دخل بهم الأرض المقدسة، فلما حارب يوم الأحد وجاء يوم الجمعة والشمس قربت من المغيب وخاف أن ينتهي وأن يكون السبت يوم قتال ولا قتال فيه عندهم، قال يخاطب الشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني. فحبسها الله عز وجل عنه وأخرت حتى قضى من عدوه. المراد هنا علاقة الشمس بأولياء الله، علاقة الشمس بأولياء الله. فنرى هنا أن الله عز وجل يتحدث عن الشمس كيف كانت آية من آيات الله مع أهل الكهف، والسنة تأتي بالحديث عن الشمس مع يوشع بن نون. ونرى كذلك نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يغلب النمرود في الحجة، قال له في الأول ليلقي له أعنة الخطاب وزمام المجادلة حتى يكون هناك حوار، قال له في الأول: ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فلجأ إلى الشمس آية مؤيدة لأولياء الله، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله عز وجل: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الشمس في خاتمة مطاف الدنيا تأتي برهان شاهد على الفصل ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر، على فاصل تفصل ما بين أهل الإيمان وأهل الكفر. قال ربنا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما لم يعد يقبل الله عز وجل توبة أحد بعد طلوع الشمس من مغربها، يكون هذا مهيئ لخروج الدابة. فالدابة عندما تأتي الناس وتسيمهم على خراطيمهم، لأن الناس لم يعد أن يصبح الكافر مؤمنا والمؤمن والمؤمن كافرا، يقول ربنا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الآن لاحظنا قضية ارتباط الشمس بالآيات العظمى والتأييد لأولياء الله المقربين من الرسل والأنبياء والصالحين، كما هو ظاهر في الأمثلة التي سقناها. قال الله عز وجل كذلك عن أهل الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أقوى الجوارح في الإنسان السمع، أقوى الجوارح في الإنسان السمع، لأن الإنسان قد يسمع الشيء الذي لا يراه، ويسمع الشيء الذي يريده والشيء الذي لا يريده. قد يأتي يعني يأتيك الصوت، والصوت إذا أتى لا يستأذن، يصل إلى أذنك، لكن هذا باعتبار حال معينة. لكن تأتي حال اعتبارات أخرى يبقى اللمس أقوى، يبقى اللمس أقوى، فاللمس أقوى في أمور والسمع أقوى في أمور. ربنا جل وعلا يقول ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والمعنى أن هؤلاء تشبعوا كفرا، حتى لو قدر أن كتابا من السماء أنزل ثم لمسوه، حتى لا يقولوا إن هذا شيء تخيلنا إياه، نتخيل بأعيننا، فلمسوه بأيديهم. فهنا الجارحة جارحة اللمس أقوى. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي طبع عليهم الكفر فلا يمكن أن يؤمنوا وقد بلغوا تلكم الحال. نأخذ إن شاء الله تعالى فاصلا نميل إليه ثم نفيء إلى ما نحن فيه من الذكر، وحياكم الله في برنامجكم دار السلام. الحمد لله، حياكم الله. دار السلام هو برنامجكم، وقناة دبي هي قناتكم، ولقاء اليوم ما يعلمهم إلا قليل، ونستفتح بالذي هو خير. الأخت فاطمة من فرنسا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. عندي ضيقة، تسمعني يا شيخ؟ نعم أسمعك. أود أن أعرف هل يمكنني أن أخذ لافنتولين؟ أي ممكن يا أختي تأخذين الهاتف. عندي نوبات صعيبة جدا. عندك ضيقة في الصدر يعني؟ نعم. ضيقة في التنفس، تحتاجين إلى نوع من شيء تستنشقينه. لا حرج يا أختي، هذا لا يعد مفطرا، يمكن أن تأخذيه نهارا. كنت قد فهمت أنها ضيقة في الصدر تحتاج إلى مكالمة. بارك الله فيك. شكرا يا أخت فاطمة. الأخ أبا محمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي زوجتي عندها ذهب وتستخدمه في مناسبات فقط، يعني ليس لغرض اللي يعني التجارة. نعم. هل عليه زكاة يعني؟ أبشر يا أخ أبو محمد. في سؤال آخر؟ لا، يا الله يجزاك خير، يعطيك العافية. تسلم. الأخضر من الجزائر، تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك. حبنا الله يعلمه، وأسأل الله الرحمن الرحيم أن يرفع قدرك في الدارين. اللهم آمين. حياك الله أخي الكريم. وأن ييسر لي اللقاء بك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. شكر الله لك. مع أنني حاولت مرتين في قباء في رمضان الماضي. لعل الله يكتبها، لعل الله يكتبها. حفظكم الله. عندي ثلاث أسئلة. نعم. فإن أتممت الرابع فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. أي لو بس عجلت في الطرح حتى غيرك يتأتى له أن يسأل. الأول. الآية قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثلاث آيات. نعم. هل هذا الخطاب في الدنيا أو يوم القيامة؟ نعم. السؤال الثاني. الثاني وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. نعم. تفسير الآية. الثالث. نعم. الثالث الذي لا يصلي ويعق والديه مع دعاء الوالد له بالهداية في كل حين. ما به؟ هات الرابع. عقلي الرابع. الله يحفظك. آمين. الرابع الذي لا يوتر مع الإمام، هل أصاب السنة في التراويح؟ وهل يكتب له قيام ليلة؟ واضح السؤال. شكرا يا أخ الأخضر من الجزائر. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. استفسار الله يحفظك. يقول الله سبحانه وتعالى فيهن فاكهة ونخل ورمان. لماذا استثنى الله سبحانه وتعالى الرمان من الفاكهة؟ نعم فيهما فاكهة. يعني هل الرمان ليس فاكهة؟ أبشر سأجيبك إن شاء الله. بقي أحد؟ أبو محمد من رأس الخيمة تفضل. ألو. لو خاطبني من الهاتف يا أبا محمد. دع التلفاز. السلام عليك. وعليكم السلام شيخ. سلام عليك. وعليكم السلام. تسمعني شيخ؟ أسمعك أسمعك تفضل. طول عمرك. أنا اليوم صليت العصر. صليت العصر اليوم. نعم. في صلاتي صار علي يعني ارتباك وما عرفت شو اللي قلته. بعدين تميت فاقي فترة وما كملت الآية اللي أنا أقولها لكني سجدت في السجدة الأولى. بعدين قمت وقريت إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولست وقريت التحيات. بعد هذا قمت وجبت ركعة واحدة. بعدني صرت غلط. الحين شو أسوي يا دور يعني؟ شوف يا أخي شوف يا أخي الكريم، إذا أنت أدركت شيئا كثيرا من الصلاة تعيه. أنا أدركت الصلاة كلها لكني في غلط يعني. لا أنت أبصر بنفسك، لكن إذا كنت أنت ترى أنك عقلت ما تقوله في الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن إذا غلب على ظنك أنك لم تكن يعني قرأت في لما قرأت التين والزيتون طول عمرك ووصلت في هذا البلد الأمين. يا هذا البلد الأمين ما عرفت شو أسوق بعد. ركعت الركعة الأولى الحمد ما عرفت لله. شو أقول بعد. الصلاة صحيحة صحيحة ما في إشكال. وبعدين يقول... جبت إنا أنزلناه في ليلة القدر. الحمد لله الصلاة صحيحة يا أبا محمد، لا تحتاج إلى إعادة. نأخذ سؤال آخر. الأخ محمد من قطر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. إني أحبك الله والله. أحبك الله. الله يكرمك يا شيخ. انا عايز اسال حضرتك في شيء، بس انا بشوف يعني انا مصري اساسا، بس بيحصل حاجه غريبه انا ما بحكيها الا لوالدتي. انا ما بشوف رؤيا الا وتحقق، وفي رؤيتين معايا الحديثين دايما يكرروا معايا. بشوف يوم القيامه يشرق، يعني الشمس تشرق من المغرب، بس ما بخاف، ما بيجينيش خوف في الوقت ده. بحس ان انا عايز ابلغ لاخواتي واللي هم الاقارب مني ان هم يقولوا لا اله الا الله قبل ما هم يفتحوا الشباك او ينظروا من نافذه البيت. يعني ان والله يا اخ محمد انا لست معدودا في اهل التاويل، يعني لست معبر احلام، لكن ارجو الله عز وجل ان تكون خيرا لك ولمن حولك. مش قصدي على تعبير الحلم، انا لا اقصد تعبير الرؤيا، ولكن انا ما بشوف الا شيء الا ويحدث في الحقيقه. نعم. فانا بخاف من يعني انا بخاف من لان انا مش مصطلح يعني مش لا زي ما انا متخيل. اي انت اصبحت الان متخوف، اصبحت الان متخوفا من انك ترى رؤيا ثم تقع. نعم. اي لكن انت استعن بالله وحاول ان تقرا خواتيم سوره الحشر قبل ان تنام، لعل الله، وسوره الإله في قريش، لعل الله يسكن روعك بها. الاخ شكرا لاخ محمد، جزاك الله عنا خيرا. ام محمد من العين. ابو محمد من العين عفوا، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أبا محمد. شيخ بس أريد تفصيل يعني الإطعام. أنا يعني قريبي عنده شهر كامل عنده مرض مزمن، فقالوا له تطعم. فالحين الإطعام هل يعطيه طعام مطبوخ أم يعني من غالب قوت أهل البلد؟ الأكمل يا أبا محمد أن يعطيه طعاما ناضجا يطعمه، يعني ما جرت العادة. لو أن يعني باختصار واضح كذا، لو أنك أنت الآن في سفر فلست في البلد التي أنت فيها، يعني مثلا أنت من أهل العين وأتيت إلى دبي، فلما أتيت دبي أردت أن تطعم في مطعم، فلما يعني تدخل تلج إلى المطعم تدخله ستطلب طعاما، هذا الطعام يأتي متنوعا كذا وكذا وكذا وكذا بحسب ما جرت عادتك أن تأكله. هذا الطعام هو نفسه قريبا منه تطعمه المساكين، هو نفسه تطعمه المساكين مقدارا وكيفا، تعد نفسك مسكين عندما أكلت فتطعمه الناس. فإن صنعت هذا برئت الذمة، يعني يأتي مثلا هذا قريبك ويأتي كل يوم بخمسة ست مساكين أو أكثر ويطعمهم مما جرت عادة الناس أن يعني يطعموه مما يعني أصلا وفرعا، يعني ما يشرب معه ما يؤكل معه ما يؤدم به كل ذلك يسمى طعاما، هذا أكمل حالات الإطعام. تفضل يا أبا أحمد من عجمان. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ بس ردنا نسأل بخصوص الـ الـ الـ الـ المشروبات اللي تكون هذه عصير الشعير اللي موجود بالأسواق، ما أعرف ناس يقولون فيها شبهة وناس يقولون لا شيء فيها، يعني اللي تكون هي منزوعة الكحول يعني. والله المعروف المعمول به أنها منزوعة الكحول، ما لم يكن مكتوبا في إحداها شيء من هذا هذا شيء آخر، لكن الموجود الآن بجميع أصنافها فيما أعلم المكتوب عليها خالية من الكحول، أن القول هذا صادق. وأنت تعلم أن يعني الأمر في العالم اليوم أصبح واضحا بينا، يعني هم حتى في عندما تأتي بلادهم ويبينون لك اللحم المباح في شرعنا واللحم غير المباح في شرعنا، يعني لم يعد هناك في حاجة إلى الخفية. فهذه المشروبات المعروفة مشروب الشعير الذي يحتاجه مرضى الكلى بالذات المكتوب عليها خالية من الكحول، الأصل أنه كما هو مكتوب عليها خالية من الكحول. الأخ حسين من الجزائر. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندنا هنا في الجزائر في صلاة الجمعة بعض الأئمة يؤيدون المعارضة في سوريا ويسبون النظام السوري، وأنا أتأسف لهذا، أحب أن يكون يعني يلموا الشمل بينهم، لأنني أرى أن النزاع في سوريا أنه مسلم مع مسلم، وهنا بعض الأئمة دائما يؤيدون المعارضة ضد النظام. هو العموم الدعاء لإخواننا في سوريا بأن يفرج الله كربهم ويكشف غمهم أمر مشروع إن شاء الله تعالى. باقي معنا أحد ولا؟ تفضل أبو حمد. تفضل يا أبا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ زوجتي ستلد في رمضان إن شاء الله، فطال عمرك وهي صائمة طبعا حاليا، فلا أعلم يعني ما يكون فيه الحكم كيف، يعني هل هي بعد ما تكون في النفاس يعني كيف يكون صيامها مستقبلا، تفيدنا في ذلك جزاك الله خير. أبشر يا أبا حمد أبشر. نعود إلى أسئلتكم من أولها ونبدأ نجيب إن شاء الله. باقي توفيق من اليمن، عاد اسمه توفيق موفق إن شاء الله لابد يجاوب عليه. تفضل يا توفيق. شيخ حياك الله. شهر مبارك علينا وعليكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية حياك الله. والله شيخ سألك بسؤال. تفضل. يعني هل السواك يعني مكروه بعد صلاة العصر أم مش ماشي؟ نعم السواك بعد يعني العصر. السواك فيه أبشر يا أخ توفيق نجيبك إن شاء الله نجيبك نجيبك. نبدأ إن شاء الله ببعض أسئلتكم نجيب عليها. الأخ أبو محمد من أبو ظبي قال إن عنده زوجته عندها ذهب مستعمل تستعمله في المناسبات. بينا في مسألة من دروس ونقول الآن إن الذهب المستعمل الحلي النساء اختلف العلماء رحمهم الله في إيجاب الزكاة عليه ما بين قائل به وبين قائل بعدم وجوب الزكاة فيه وإليه نميل، فالأكمل والأظهر لنا شرعا أن الزكاة أن الذهب الحلي النساء المستعمل أكثر العام فإنه لا زكاة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا ولو من حليكن، وهذا الخطاب يشعر أن الأصل أن الحلي لا زكاة ولا صدقة فيه والعلم عند الله. فإن زكت المرأة احتياطا عملا بقول أهل العلم بعض أهل العلم فلا حرج إن شاء الله. الأخ الأخضر من الجزائر سأل عدة أسئلة كلها تتعلق بالتفسير. قال في قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما كان ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اختلف العلماء متى كان هذا القول. قال بعضهم قلة منهم أنه وقع في الدنيا والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم وينبغي الجزم به لظاهر القرآن فيه أن هذا يقع يوم القيامة يوم القيامة. ولهذا عيسى عليه السلام يستشعر غضب الرب يوما فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم. قال قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وهذه الآيات من سورة الأعراف ذكر الله عز وجل فيها الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الأرواح الأول في عالم الأرواح الأول. الله عز وجل مسح على ظهر أبينا آدم وأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. أنت تسمع في الحديث الآن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يقول بعض العلماء كان هذا في عالم الأرواح الأول لما خرجت روحي وروحك وروح زيد وروح عمر تلاقت فبعضها تآلف آنذاك فلما هبط أبونا إلى الأرض وخلقنا في الأرض من كان منا قد تلاقى في الأول وتآلف يجد هذا مع أخيه حتى لو لم يره من قبل وما كانوا قد تناكروا في عالم الأرواح تجد عدم التقارب بينهم في عالم الدنيا. هذا تأويل لبعض العلماء لقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم. ذكر عن أخيه أنه عاق وأنه قليل الصلاة وأن والده يدعو له حسنا فعل الوالد لا نيأس من روح الله ولا من توبة من حولنا لا نيأس من روح الله ولا من رحمته ولا من توبة من حولنا. نحاول أن نبين لهم عظمة الدين وأعظم ما في الدين العلم بسعة رحمة رب العالمين جل جلاله وأنه تبارك اسمه جل في علاه غني عن عذابنا ونحن فقراء كل الفقر إليه. ما نعلمه من الإيمانيات العظمى المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وبعظمة ربنا من قبل نبثه في من نحب نبثه في أهلنا في أبنائنا في بناتنا في إخواننا. من غلبت عليه قسوة القلب نأتيه من باب الترغيب في طاعة الله عز وجل بذكر ما لله عز وجل من كمال الصفات ونعوت الجلال وما لنبينا صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والخلق. هذا الطريق تدريجيا يكسر به قسوة قلب بني آدم. أسأل الله أن يهدي أخاك. قال الوتر مع الإمام. الوتر مع الإمام من أوتر مع إمامه فقد جاء في حديث أبي ذر كتب له قيام ليلة. لكن كونه يكتب له قيام ليلة لا يعني الأكمل. هذا مهم. لا يعني الأكمل. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء والفجر في جماعة كتب له قيام ليلة. وقال من قرأ خواتم سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال بعض العلماء كفتاه قيام الليل على أحد التأويلات. لكن لا يعقل أن إنسانا صلى مع إمامه خمس تسليمات فلما قام الإمام إلى صلاة الوتر خرج من المصلى خرج من المسجد ثم هذا الرجل نفسه الذي خرج قام آخر الليل قام في جوف الليل الآخر وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم أوتر. فهذا توخى ثلث الليل الآخر توخى التنزل الإلهي وجعل آخر صلاته وترا وصلى في جوف الليل. فهذه كلها مناقب تزيد على الأول تزيد على غيره إلا أن يدركه أحد بمثل صنيعه. والمراد أن العبرة كل العبرة بالنية ثم يأتي بعد ذلك تحقيق العمل. فإن علم في نفسه قدرة على أنه يستطيع أن يأتي آخر الليل ويصلي ما شاء الله له أن يصلي فلا ريب أن هذا أفضل وأكمل والعلم عند الله. الأخ محمد من السعودية سأل عن قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان. الله عز وجل ذكر في سورة الرحمن في خواتمها ما عده لأهل طاعته فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى أن قال فيهما من كل فاكهة زوجان ثم قال ومن دونهما جنتان ثم قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. الأخ السائل يقول إن الله ذكر الفاكهة وذكر الرمان منفردا فهل الرمان من غير الفاكهة؟ هذا سؤاله. والجواب الرمان من الفاكهة لكن الله عز وجل ذكر الرمان منفردا. هذا يسمى يا أخ محمد عند العلماء عطف خاص على عام لبيان شرف الخاص عطف خاص على عام لبيان شرف الخاص. فللرمان خصوصية أكبر من سوى مما سواه من الفاكهة، لكنه معدود في الفاكهة، وهذا أسلوب عربي تعرفه العرب في كلامها، وقد جاء به القرآن. الأخ محمد بن العين سأل عن الإطعام وأن له قريب شهر، وبينا له فيما أذكر. كذلك الأخ أبو أحمد سأل من عجمان، سأل عن قضية المشروبات وفصلت فيها. الأخ أبو حمد من العين قال: زوجتي ستلد إن شاء الله تعالى في رمضان، أسأل الله أن ييسر حملها ووضعها وأن يبارك لها فيما كتب من الذرية ولك. إذا دنا النفاس يدنو قبل ذلك بيوم أو يومين يخرج الماء بكثرة، فإذا دخلت في عالم النفاس وخرج الماء بكثرة تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، تتوقف عن الصلاة وعن الصيام، لأن النفساء لا يصح منها الصلاة ولا الصيام. ثم بعد ذلك تبقى على حالها، سيكون الدم حتى تطهر، سواء طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين، فإذا طهرت إن شاء الله تعالى تقضي ما فاتها من الصيام، تقضي ما فاتها من الصيام، نسأل الله أن يبارك لها. الأخ توفيق من اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. يسأل عن السواك بعد العصر. هو جرت العادة أن العلماء يسألون عن السواك بعد الزوال، لكن الشيخ الأخ توفيق سأل عن بعد العصر والمعنى متقارب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. من منعه من العلماء احتج بحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن جماهير أهل العلم يقولون لا يوجد دليل صريح بين واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الاستياك بعد الزوال، فيبقونه على حاله، وهذا أرجح، بمعنى أن السواك يصح قبل الزوال وبعد الزوال، وأحب إلي أن يخفف منه بعد الزوال. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نعود لما نحن فيه من الخير. عنوان حلقة هذا اليوم: ما يعلمهم إلا قليل، من برنامجكم المبارك دار السلام. أحياني الله وإياكم بسلام في الدنيا والآخرة. حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام، ونستفتح بالأخ سعد من السعودية. تفضل يا أخ سعد. السلام عليكم. السلام، حياك الله. تفضل يا أخ سعد اسأل. عندي أخوي كان عندي أبي الذكاء. عندك ماذا؟ كان عندي أبي الذكاء. أتم. ألو. أيوة، أوضح سؤالك يا أخ سعد. كان عندي 16,000 ريال. نعم. قبل يحول عليهن الحول اشتريت ذهب 7,500. كيف طريقة زكاته؟ اشتريت ذهبا لماذا؟ هلا؟ اشتريت ذهبا لماذا؟ هدية للزوجة؟ اشتريت ذهب، لا أماني هدية لي، يرتفع السعر وبيع. أي إذا حال الحول على المبلغ الأول على 16,000، تجمع ما بقي من 16 مع قيمة الذهب يوم إخراج الزكاة، يوم حلول الحول، ثم تزكي ربع العشر. الأخ أحمد من العين. أخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. شيخ الله يبارك فيك، كل عام وأنت بخير أولا. أنتم بخير. وأنا والله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. وبس عندي استفسار بسيط. شيخ، في بعض الأخوة المحتاجين يطلبوا، لكن يكون الإنسان عنده شك في أنه هذا الإنسان محتاج أو مش محتاج. نعم. خصوصا من الحريم يا شيخ، شو كيف نتصرف في هذه الحالة؟ أبشر يا أخ أحمد، في سؤال. الله ثاني. يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، كل عام أنت بخير. وأنتم بخير. الأخ عبد العزيز من ليبيا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. نسأل يا شيخ، كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف؟ كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف؟ أبشر. السؤال الثاني يا شيخ، عن السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. أسباب التبات يا شيخ، أعظم أسباب التبات على الاستقامة. نعم. آخر سؤال آخر يا أخي عبد العزيز. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا أخي الكريم. أبو سيف. نعم، السلام عليكم. وعليك السلام شيخ، كيف حالك؟ الله يحييك. طويل العمر، بخصوص الزكاة على الأقارب، عندنا نعم. الوالدة أرملة وعايشة على راتب الوالدة الله يرحمه، حاليا الوالدة تسوي صيانة وتبني ملاحق بالبيت، ف فجمعنا أنا وإخواني من شباب وبنات اللي الله كاتب لنا لغير ما تسدد المبلغ يعني. الحين زكاة أموالنا نقدر ندفعها للوالدة أو بعض من الزكاة هذه؟ الوالدة تلزمكم نفقتها ولا يصح إخراج الزكاة إليها، تقوم بها من غير مال الزكاة، تقوم بحقها وإكرامها وتيسير ما تحتاجه من غير مال الزكاة. زي زي الله يوفقك. جزاك الله خير شيخ. يا هلا. أم عبد العزيز من العين. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة والعافية يا شيخ وبيض الله وجهك. بس عندي استفسار يا شيخ بشكل عام، هو كيف ممكن إحنا نبعث عيالنا ممكن هم يلتمسون من عندك العلم في المدينة المنورة؟ يأخذون من عندي علم يعني؟ هي بالضبط، يلتمسون من عندك العلم ويتعلمون من عندك الفقه. شكر الله لك ثقتك وحسن ظنك، لكن أول إن شاء الله هنا في هذه البلاد المباركة يتعلمون، فإذا قدر أن يصل إلى مرحلة الجامعية فيمكن أن يلتحقوا بجامعة الطيبة والجامعة الإسلامية، لا أدري عن النظام، لكن لو التحقوا يمكن أن يصلوا إلي، أو على الأقل في الإجازات إذا زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصلوا إلى المسجد، مسجد قباء، ونلتقي بهم إكراما لكم إن شاء الله. يعني يا شيخ أنا استفساري، هل هو في فترة الصيف دراسة معينة موجودة في المدينة المنورة؟ حالياً غير موجودة، لكن نحن يعني ندرس فكرة إقامة درس سنوي كل عام في الصيف في المدينة المنورة، لكن الإشكال الآن الصيف صار يأتي في رمضان وآخر شعبان، وهذا منع إقامة الدروس لأن رمضان له أحكامه، لكن إن شاء الله سنتين ثلاثة تصبح الإجازة في شوال، فيمكن أن نفتح دروسا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال. يا أختي أم عبد العزيز. من؟ الأخ فارس من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخ حبيت أخذ نمرك الجوال يا شيخ، أتفق النقال. هذا تجده إن شاء الله عند الإخوة يعطونك إياه. ودعينا يا شيخ. الله يسر أمري وأمرك. الأخ أحمد من دبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا أخرجت زكاتي قبل 6 أشهر تقريبا. أخرجت زكاتك قبل 6 أشهر؟ نعم. أيوة، بس أنا حابب أخرجها في رمضان، وأنا تقريبا أنا كل شهر بشيل من معاشي من هذا 5000 درهم، فأنا ممكن أخرج زكاتي الآن. الزكاة قد أخرجتها، والزكاة لا تكون مرتين في العام، لكن أيها المبارك تصدق في رمضان، تصدق في رمضان. الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نبو رقمك الخاص يا شيخ. هو أنا لا أريد أن تصبح الحلقات قضية أن الفضلاء المحبين يطلبون الرقم، لكن سيعطونك إياه إن شاء الله. هل لديك سؤال؟ لا، بارك الله فيك، أسئلة خاصة. تسلم، يعطونك إياه إن شاء الله. الأخ ياسر، تفضل يا أخ ياسر من الفجيرة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله يا أبا عمار. إني أحبك في الله. أحبك الله. عندي استفسار بالنسبة للزكاة. نعم. سؤالي، أنا أتقاضى راتب شهري وأوفر منه مبلغ. نعم. وعندي قطعة أرض مخلنها يعني ملك، مخلنها حق الاستثمار، هل توجب عليها زكاة كل عام؟ مع العلم أن الراتب التوفير أحيانا يخلص الراتب وأستخدم راتب المبلغ المتوفر. هو بالنسبة للراتب تخصص يوما في العام تنظر فيه كم هو موجود في المتوفر والراتب مع بعضهم البعض وتزكيه، تخصص يوما في العام تنظر فيه في المتوفر وفي الراتب الموجود ذلك اليوم وتزكيه. أما الأرض فليس فيها زكاة إلا إذا بعتها زكها لسنة واحدة خلت، متى ما بعتها زكها لسنة واحدة خلت. يا أخ ياسر، طيب نأخذ بعض الأجوبة لم نجاوب عليها في الحال. الأخ أحمد ملعين سأل عن المحتاجين من النساء والمحتاجات، هذا حق، ويعني باللهجة الدارجة العامية يقولون أهل الباطل لم يبقوا لأهل الحق شيئا، وهذا وارد، ليس كل يعني بواقع مرير، ليس كل من في المساجد يسأل هو مستحق، وبعضها أشبه بالمؤسسات وطرائق لأكل أموال الناس بالباطل، لكن مع ذلك لو أن الإنسان أعطاهم على غلبة الظن فإنه يؤجر بلا شك، لحديث تصدق الليلة على غني تصدق الليلة على زانية، تصدق الليلة على سارق، فكل هذا العظيم يدل على أن الإنسان تبرأ ذمته. لكن أعان الله الإخوة المسؤولين على التعامل مع هؤلاء. الأخ عبد العزيز من ليبيا سأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. فالاعتكاف سنة عظيمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى حلقة قبل العشر الأواخر مخصصة عن الاعتكاف، نتكلم فيها تفصيلا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. الأسباب الثبات أعظمها الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن وسؤال الله عز وجل أن يثبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا أكثر دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. الأخ أبو سيف تكلم عن الزكاة على الأقارب وأجبناه، والأخ فارس، وطبعا أكثر الأسئلة الأخ حمد من دبي والأخ محمد من ليبيا والأخ ياسر من الفجيرة، كلهم جميعا تكلمنا معهم يعني أجبنا دون أن ندون سؤالهم لأننا أجبناهم في الحال. نعود الآن إلى ما تبقى من قول الله عز وجل: ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. الإنسان متى ملئ قلبه إيمانا بالله وطاعة له وإجلالا لربه فإن الدنيا مهما ضاقت به سيراها واسعة. أولئك الفتية الأخيار أخرجهم الله عز وجل من الدور والقصور وآووا إلى كهف ضيق، ومع ذلك رغم ظلمة الكهف وضيقه إلا أنهم وجدوا فيه من الطمأنينة والسكينة ما لم يجدوه في دورهم وقصورهم، ذلك لأن الإيمان خالط بشاشة قلوبهم، وهذا منزل منيف يهبه الله عز وجل لمن يشاء. فالمؤمن يسأل الله في غدوه ورواحه أن يمتعه متاع عباد الله الصالحين، أن يمتعه متاع عباد الله الصالحين. وكلما كان الإنسان محبا لغيره بارا بأهله وذويه، ليس يحمل في قلبه شحناء ولا بغضاء على أحد، يرى نعم الله عز وجل على الغير فيحمد الله على فضله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهما: والله إنني لأمر بالآية من كتاب الله فيفتح الله عز وجل علي فيها علما، وددت أنه في قلب كل مسلم، وإنني لأمر بالأرض فأرىها تنبت فأكاد أطير فرحا وليس لي فيها سائمة ترعى، إنما فرحا بأن الغيث أصاب ديار المسلمين، وإنني لأسمع بالقاضي من قضاة المسلمين يحكم بالعدل فأفرح فرحا لأهل الإسلام، وليس لي عنده مسألة ترفع، لكن لما جبل عليه من الخير في الدعوة للمسلمين ومحبتهم. بمثل هذه القلوب النقية التقية الطاهرة يسود أهل الإسلام وتجتمع الكلمة ويتوحد الصف ويتآلف أهل الإيمان بتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المبني على محبة بعضهم لبعض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوبنا وتصلح ذات بيننا، وأن تجعلنا من أوليائك المتقين وعبادك المخلصين، وأن تيسر لنا ما بقي من أيام شهرنا وليالينا في عفو وعافية منك. اللهم إنا نسألك قبول ما وفقتنا له من عمل صالح وغفران ما كان منا من ذنوب، ونسألك ربنا التوفيق لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.